ما بعد فإن الله تعالى يسلي نبيه ويوسع عليه ويبين له أن ما حصل معه حصل لرسل ذكرت له ولرسل لم تذكر له. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك والله يا نبي لقد تكيد أرسلنا بعثناه نبأناه وأرسلناه، لأن كل رسول نبي، ويقول بعضهم وليس كل نبي رسولا، لكن هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. لا شك أن النبوة تسبق الرسالة. نعم. ولقد أرسلنا، أي ولقد أرسل الله، أرسلنا النون لله، رسلا كثيرة، شرفاء عظماء أتقياء فضلاء، من هؤلاء من قصصنا عليك كنوح وهود وشعيب وصالح ولوط وإبراهيم، ومنهم من لم نقصص عليك، ومن هذه الرسل لم نقصصهم عليك، لا يعلمهم إلا الله. إذن لا يعلم عدد الرسل إلا الله، لأنه قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لم ننزل عليك فيهم شيء. وما كان لرسول أن يأتي بآية لقومه أو لمن طلبها منه إلا بإذنه، إلا بإرادة الله وطاعته، لأن الرسل عبيد لله ومطيعون لربهم، فإذا قال لهم افعلوا يفعلوا، وإذا أنزل عليهم شيء يبلغوه للناس، ما يمكن يعمل شيء، لكن عليهم أن يبلغوا ما جاءهم، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن وما كان لرسول وما صح له أن يأتي لقومه بآية من نفسه، لا، يأتي بها بإذن الله وبإرادته، فالله هو الذي يعطيها له ويدربه عليها. ولذلك أغلب الرسل إذا جاءتهم الآيات في أول أمرها خافوا. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ترعد فرائصه، قال زملوني، قالت له زوجه كلا لن يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، الله لا يخزيك، لا. فذبت به إلى ورقة، قال ما الذي جاءك؟ قال أتاني، لأنه كان يأتيه في النوم ويأتيه، فجبريل أخذه وغطه ثم غطه، قال له قرأ، قال ما أنا بقاري، غطه قال قرأ، قال ما أنا بقاري، أي لا أعرف القراءة. بعدين قال اقرأ باسم ربك. فلما ذهبت به إلى ورقة قال ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالدين إلا أخرج. هذا الدين أي واحد يتمسك به لازم ينال منه، حتى في بيته وفي زملائه، أي واحد يتمسك بالدين لابد ينال منه. وما كان لرسول وما صح له أن يأتي بآية بأدلة وبراهين يأتي بها لقومه إلا بإذن الله، إلا بوحي من الله وشرع وإرادة منه أن يبلغ ذلك. وموسى لما قال له وألق ما في يمينك، قال لما ألقى العصا فإذا هي حية، شرد موسى شرد، قال لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، دربه عليها. إذا ما تأتي الرسل بهذه الآيات وبهذه المعجزات إلا بإذن الله وإرادته وشرعه. فإذا جاء أمر الله إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فإذا جاء أمر الله الذي حدده لنهاية لهلاك الكفار قضي بالحق، جاءت القيامة وأمر الله أن الناس تبعث قضي بينهم بالحق، حكم بينهم بالحق، فالمتقي ينال الجنة والكرامة، والكافر والمجرم ينال العقوبة والإهانة. وهذا يأتي بأساليب متكررة متنوعة حتى يرسخ في أذهان السامعين. لا تعدو صفحات إلا وفي هذا المعنى حتى يرسخ في أذهان الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، بعدين إلى أن قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئ. إذن يقول جل وعلا فإذا جاء أمر الله يوم القيامة قضي بالحق، يعني حكم بين الناس بالحق بالعدل، المتقي ينال الجزاء الأوفى والكافر ينال العقوبة، والذي استوت حسناته وسيئاته لا يدخل في الجنة ولا في النار على بعض الروايات، كل واحد ينال جزاءه. ولكن قالوا في النهاية الذي استوت حسناته وسيئاته يدخل الجنة، على أصح التفاسير في قوله ونادى أصحاب الأعراف وخسر نقص هنالك، هنا هذا أصل للمكان ولكن استعير هنا للزمان، أصل هنا للمكان لكن هنا فيها معنى الزمان، هنالك مكان المبطلون الذين لا يصلون ولا يعبدون الله ويكفرون ويكذبون، يعني الكافرون الكاذبون الجاحدون. والخسارة هي أن يتاجر الإنسان ويجد رأس ماله نقصا، فالخاسر هو الناقص، الخسارة النقصان، أي نقص الكافرون ما كان هيئ لهم من إعطائهم العقل والوقت وإتيانهم الرسل ليتاجروا بهذا رأس المال وهو العمر، فيكسبوا فيه المنازل العالية والذكر والمحمدة والشرف والعزة والرفعة، فضيعوا العمر ولم يعملوا فيه فخسروا فنقصوا فلم يجدوا حسنات. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة حيث منازلهم في الجنة ورثها أهل الجنة وبقي في النار، هذه الخسارة التي لا خسارة وراءها، وخسر هنالك المبطلون. يوم القيامة الكافرون يخسرون ما يجدون شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بخلاف الذين اشتغلوا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. بعدين قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي عبادتي، بيان وربيان وإيضاح ورا إيضاح. ذلك من الجنون أن الإنسان لا يكون له صحبة لهذا الكتاب. لا بد أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا، لا بد أن تكون لنا بهذا الكتاب يعني ممارسة. سئلت عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، إذا أمر امتثل وإذا نهى اجتنب، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. لما بيّن نعمه علينا بالكون بيّن نعمه علينا فيما نعيشه كل يوم. الله المعبود بحق الذي جعل لكم الأنعام، جعل جاءت بمعنى سيارة وبمعنى خلق في القرآن وبمعنى اعتقد، ولها معنى رابع لم يأتي في القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، أي خلق الظلمات والنور، وجعلوا الملائكة الذين هم، أي اعتقدوها، وجعل بمعنى سيارة في الآية، أي أوجدها لكم وخلقها لكم. الأنعام على القول الصحيح الإبل والبقر بنوعيه والضأن والمعز، الغنم، الغنم تقال للضأن والمعز، وبعضهم يطلق الغنم على الضأن. جعل لكم الأنعام، وبعض العلماء قال أن الأنعام هنا المقصود بها الإبل، لكن لا مرجوح. إذن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. جعلها لكم وخلقها لكم لتركبوها، لا لأجل لكم لتركبوها، نعم لتركبوا منها، أي من بعضها كالإبل، وبعضها تركبوها لكن قليل كالبقر، لكن قليل تزرعوا عليه لكن ركوبه قليل، ومنها تأكلون اللحم وتشربون اللبن وتأكلون الأقط وتستعملون منها اللباس والخيم، تركبوا منها ومنها تأكلون. هل منها كلها تبعيض أو لبيان الجنس؟ أقوال للعلماء، ولكم فيها منافع، إذن تركبها وتأكلوا منها ولكم فيها منافع، كما قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. ومن جلودها ومن شحمها ومن يعني ما يخرج منها، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. حاجة يعني تريد حاجة بعيدة في صدورك، تريد أن تصلها، ما يمكن تصلها إلا بالأنعام أو وعليها، أي على الإبل وعلى الفلك تحملون. هنا امتن وانجر الكلام إلى الفلك التي يسخرها الله في البحر تحملون فيها، والإبل تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذا السياق امتنان ليشكر الخلق ربه ويتبع رسله، هذا الامتنان، وهذه النعم تكرر للخلق ليشكروا، ويقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويريكم، يوضح ويبين لكم، أراه يريه إذا بين له وأوقفه عليه آياته الكثيرة. فأي آيات الله تنكرون؟ أي لأنها جامدة ما أنثها، ما قال فأية آيات الله أو فأية، وهو جائز لكن أفصح كذا في القرآن، آياته في القدرة، آياته في النعم، آياته في الدفع، آياته في العلم، آياته في الانتقام، آياته في الإكرام، آيات لا تنتهي. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. آيات، يعني من أكبر الآيات أن كل من في الكون يرزقه الله، من النملة إلى الفيل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال العلماء إن بحث الخلق عن الرزق وتفكيرهم فيه وتضييعهم لأوقاتهم للبحث عن الرزق، قالوا هذا من قوة الضمان. قوة الضمان هي التي جعلت الإنسان لا ينام يبحث عن الرزق. لكن الله قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لم تضمن لأحد الجنة، لكن ضمن لكل إنسان الرزق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فينام قرير العين لا يفكر في الجنة ولا يخاف من النار، ولا ينام إذا لم يكن عنده قوت يومي يفكر في الرزق. قالوا هذا من قوة الضمان، لأن الله لما ضمين لهم الرزق جعل من الأسباب أن الواحد لا ينام حتى يبحث عن الرزق، من قوة ضمان الله تعالى لذلك. فلذلك لو علم العبد أن رزقه يبحث عنه أكثر من بحثه هو عنه لاستراح وأخذ بالأسباب واستراح، لم يتعب، لم يتعب نفسه. وإنما ينبغي الإنسان أن يقوم بالأسباب للحياة من باب الأدب ومن باب الأخذ بالأسباب فقط. أما الله سيغني من أراد له الغناء وسيفقر من أراد له الفقر. ولذلك هذه الأمور يقوم الإنسان بالأسباب ولا يتعب نفسه. فالمحروم محروم والمرزوق مرزوق. ماذا يقول الشافعي؟ وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فيعني الإنسان أهم شيء أن يعتني بالواجب عليه. لا شك أن المسلم ينبغي أن يبحث عن رزقه ويغني نفسه ويساعد ضعفة المسلمين، وأن لا يكون من الضعفة، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقل لو أني لو أن. يا سلام، الله هذا الدين دين غاية في الجمال والحسن. لكن مما يطمئن النفس أن رزقك يأتيك، فلا تتعب قلبك، قم بالأسباب وكل الأمور لله. ولذلك أغلب ما تجده يعني يزلزل الناس الرزق، لأن الله تعالى لما ضمن للجميع الرزق جعل في القلوب محبة الرزق للبقاء. ولذلك الأمور التي تبقي الإنسان هي أعز شيء على الإنسان، شهوة الطعام وشهوة الجنس، لأن هاتان الشهوتان هما الذي بهما يبقى الكون. فإذا لم يكن الإنسان عنده شهوة الطعام وما أكل يموت، وإذا لم يكن عنده شهوة الجنس تفنى الناس. فلذلك يدبر الأمر تدبير هائل. فهاتان الصفتان هي التي بهما يبقى الكون، فلذلك تجد الناس تحرص عليهما لأنه بهما البقاء. تدبير عجيب. فلذلك الذي يتقي الله يرزقه الله. أكبر سبب للرزق التقى، أكبر سبب للعز التقى، أكبر سبب للرفعة التقى، أكبر سبب للاحترام التقى، أكبر سبب لتدمير أعدائك التقى. فالذي يريد شيء يتقي الله. ما رأيت أنفع للمسلم في الدنيا من التقوى. تتقي الله يحميك، تتقي الله يغنيك، تتقي الله يدمر أعدائك، تتقي الله يجعل لك من كل ضيق مخرج. لذلك نحن ربنا كريم وقادر، فنأتي البيوت من أبوابها. من أراد الغنى يغنيها الله، من أراد العزة يعزه الله، من أراد الصحة يصححه الله، من أراد الأبناء يعطيها الله له. ما الذي تريد الله يعطيك، بس أنت سر على الطريقة التي رسم لك ربك وما أردته يعطيه لك، وهو لا يخلف الميعاد. لكن الإنسان عجول، الإنسان هلوع، الإنسان كفور، الإنسان ضعيف، الإنسان ملول، ما يتمالك أبدا. لما يعطي النعم يكفر بها. هذا بني إسرائيل قالوا نريد البصل والقثة ونريد ما نريد المن والسلوى. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت. إنسان هلوع هلوع، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير ملوع إلا المصلين. ويريكم آياته، الله تعالى يبين لكم أدلة وحدانيته وما فعل بمن كفر به. فأي آيات تنكرون، أي آيات الله، أي مفعول لتنكرون مقدم، أيها يمكن أن تنكروا؟ قل علم، إحاطة، انتقام من الكافرين، يعني إكرامه للمتقين، أي آيات الله تنكرون؟ كلها موجودة، كيف تنكرونها؟ وبعدين قال ألم يستعملوا عقولهم فيسيروا في الأرض حتى لا يبقى لهم طريق لإنكارها، فينظروا بأبصارهم وببصائرهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن كفروا، كانوا أكثر منهم وأشد قوة. عاد، ثمود، قوم نوح، قوم شعيب، كانوا أكثر منهم عددا وكانوا أشد قوة، وكانت آثارهم بارزة، قلاع وحصون ومزارع وآبار، آثار لا زالت باقية إلى الآن. فما أغنى عنهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما الأقوى فيها أن تكون جحود نفي، وقد تكون استفهام بمعنى الإنكار، لم تغني عنهم أي شيء، أغنتهم عنهم لم تغني عنهم. والأقوى فيها أن تكون نافية، أي لم تغني عنهم ما كان عندهم من القوة وما كسبوا، ما أغنى عنهم شيء من عذاب الله وعقوبته وإهانته لهم، لأن ما كان عندهم لم يستعملوه في شكر الله ولا في طاعته، فأصابهم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يجمعون من المال والقوة والحصون. فلما جاءتهم، فحين جاءتهم رسلهم بالبينات الأدلة الواضحة، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. هنا في خلاف بين العلماء، فرحوا قيل هذا للكفار وكل الضمائر للكفار، وهذا أقوال المحققين، وقيل فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، يكون في الكلام مقتضى، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وكفروا بها، وأخبر الله الرسل أنهم مدمرون، فرحوا أي الرسل بما عندهم من البينات والأدلة على أنهم على حق، ومن الوحي على أن هؤلاء سيهلكون. هذا كلام جميل لكن نسق الكلام يجعله مرجوحا لقوله وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون، فتكون يعني الضمائر ونسق الكلام يختلف. فلذلك المحققون قالوا الكلام كله للكفار. طيب يكون فرحوا بما عندهم من العلم، أي علم عندهم؟ قيل بما عندهم من العلم أن علمهم على سبيل السخرية أنه لا بعث، ولا حياة، أو بما عندهم من العلم بالفلسفة وبالمنطق وبالحجج والأدلة السوف سطائية. وقيل فرحوا بما عندهم من العلم من كسب الدنيا وتحصيلها والطرق التي تجلب بها، وهذا أقوى بدليل قوله وحاق بهم وحل بهم ما كانوا به يستهزئون، استهزاؤهم أو الذي كانوا به يستهزئون، ما مصدرية ويمكن أن تجعلها موصولية، استهزاؤهم أو الذي به يستهزئون ويكون العائد محذوف. فلما رأوا بأسنا، هذا التفريع على ما قبله، ولذلك كثيرا ما تعطف بالفاء لأن الفاء مومئ إلى العلة، مومئ إلى الربط. إذن فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم حل بهم ما كانوا بيستهزئون، متى؟ حين رأوا بأسنا. فلما رأوا بأسنا ورأوا العقوبة حلت بهم قالوا آمنا بالله وحده. ما ينفع هذا، انتهى الوقت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل سوء يعمل بجهالة فهو وصف كاشف فقط، ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرارة، لأن كل الدنيا قريب. إذن هؤلاء إذا عاينوا الهلاك قالوا آمنا بالله وحده لا شريك له، وكفرنا بما كنا به، كفرنا بالأصنام وبالآلهة وبكل شيء. يقول الله فلم يكن ينفعهم إيمانه، يكو أصلها يكن لكن النون تحذف تخفيفا أحيانا وأحيانا لا تحذف، لكن عين الكلمة يحذف، صلها يكون، فلما حذف عينها تخفيف. أيوة، فلم يكن، أي فلم يكن لينفعهم إيمانهم. حين رأوا بأسنا رأوا العقوبة حلت بهم، سنة الله، سنة مصدر سن ذلك سنة النائف عن فعله، وقد نجعلها منصوبة على إيش؟ على التحذير، احذروا سنة الله في المكذبين لا تحل بكم، فلا تكفروا ولا تفجروا، فإن سنة الله في أولئك الهلاك فاحذروها، احذروا أن تسلكوا الطريقة التي تأتيكم سنة الله فتهلكوا بها. نعم، سنة الله قد خلت في خلق الله من قبل وخسر نقص وغبن وعوقب هنالك يوم القيامة الكافرون. ولذلك هذه الجملة فيها ثقل، سنة الله المجرمون يعذبون، قد خلت من قبل في كل الأمم وخسر نقص حظه ووقع في الهلاك والورطة هنالك الكافرون، فاعتبروا وخذوا من أنفسكم لأنفسكم قبل أن يفوت الأوان. فالحمد لله نحن لازلنا في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك، ما من نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فلنشكر ربنا ولنعمل بطاعته ولنتعلم شرعه فيسعدنا في دنيانا وأخرانا. ينبغي أن نعلم أن الذي نريده عند الله، فكل واحد منا له حوائج وله طموحات وله تمنيات، فيذهب في الطريق السليمة وما أراده يناله. لكن الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن النفس لأمارة بالسوء، شياطين الإنس يقفوا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة بين العمودين؟ الصلاة بين الأعمدة مكروهة إلا إذا امتلأ المسجد ولم تجد مكانا، فلا يصلى بين السواري إلا للاضطرار، مكروهة. يقول: ما فضيلة هذا الدعاء: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ لا أعلم، أعرف أن دعية القرآن طيبة لكن لا أعلم شيء محدد فيه. يقول: أيقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا أعلم ذلك، لا أعرفه يقرأ. لا، هذا يسأل عن أمور شخصية له، يقول لا يرغب في أن يأخذ زوجة على زوجته، ويخاف إنه إذا فعل ذلك يعني لم ترضى الزوجة وضاع الأطفال، هل يكون آثما إن فعل ذلك؟ الزواج ما فيه إثم، ولكن الإنسان إذا أراد أن يتزوج ينظر في المفاسد والمصالح، ما في شيء إلا له ثمن. وتعدد الزوجات هذا أمر طيب ومرغوب فيه، لكن له تبعات. الذي يتحمل ويقوى على الطول وهو وعنده مقدرة وعلم وتقى وإمكان، هذا أمر طيب. والذي لا يستطيع فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وكل إنسان يعرف نفسه. نعم. يقول: ما نصيحتكم لمن بدأ في يدعو إلى الله علما بأنه بدأ الالتزام قريب؟ أول شيء الشباب يقبل منه ممارسة الطاعات ولا يقبل منهم التنظير. أي شاب يقبل منه قيام الليل، حفظ المتون، أن يصلي في المسجد، أن يبر بوالديه، أن يكرم جيرانه، أن يحترم الكبير، فتكون دعوته دعوة عملية. أما إذا قال لأبيه: يا أبي لا تنظر إلى شيء، أو يا أبي لا تغتاب، يقول له: عجيب، قليل أدب، قد يضرب ويكسره. فلذلك الشباب دعوتهم الدعوة العملية. وأهم دعوة أن الإنسان يقدم الدين للناس في شخصه، هذه الدعوة التي لا يمكن أن تنكر، وطريق سلامة محققة. أن تقدم للناس الإسلام في شخصك، فلا تكذب ولا تظلم ولا تتخلف عن الجماعة ولا تؤذي جيرانك ولا ترابي ولا تنمم، فتجعل نفسك أنت تقدم للناس الدين في شخصك. هذا أهم شيء يعمله المسلم. لذلك: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أهم شيء في الإسلام الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، فإنك إن ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إنسان يكون يأمر الناس وهو لا يأتي هذا مدعاه لعدم القبول منه. ولذلك ينبغي للداعية أن يكون مظهره لا يخالف الشرع. أما إذا كان الداعية مظهره يخالف الشرع فهذا يعلم الناس دينا مشلولا، دين مشلول، يعلمهم دين مريض. أول ما يعمل الداعية أن لا يظهر بمظهر ناقص عن الدين، فهو يعلم الناس دين ناقص لأنه هو قدوة. فكيف يعلم الناس وهو متلبس بأمور مخالفة؟ هذا لا ينبغي. فأهم شيء في الدعاة الاستقامة، الاستقامة الظاهرة. أما الباطن بينك وبين الله، أما أنت تكون تدعو الناس وأنت ظاهرك غير مستقيم هذا مشكل، كأنك تعلم الناس دين ناقص. ذلك خطير جدا أن يكون الداعية لا يتمثل ما يدعو إليه، هذا ما ينبغي. ولذلك وينبغي للداعية أن يعلم ما الواجب ليدعو للواجب، ما الحرام لينهى عن الحرام. لا بد للداعية من العلم، لأنه إذا لم يتعلم يجعل الواجب حرام والحرام واجب. ينبغي للداعية أن يرتكب أخف الضررين. إذا كان إذا أمر واحد وهو يخالف يقع في مفسدة أعظم لا يكلمه. ينبغي أن تكون الدعوة بالموعظة وبالحكمة وبالرفق، كما قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. فهذه الأمور مهمة للداعية. وينبغي أيضا للداعية أن يجعل الناس مثل نفسه، يخفف. بعض الناس إذا اهتدى لا يقبل الخطأ من الناس، ولذلك قال الله تعالى للصحابة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله. فمن الله عليكم بالإيمان فتبينوا، لا تستعجلوا على الناس. أنت هداك الله أرفق بالناس حتى يكونوا أيضا مثلك، حاول أن تأتيهم بالرفق وحاول أن تقبل منهم الخير. يقول هذا إنه إذا حصل منه معصية يقع له ضيق، هذا طيب، لكن توب من المعاصي، لأنك أنت إذا كنت دائما تعمل المعاصي هذا خطر. لكن كل ما تاب الله عليك، كل ما تاب العبد من المعاصي تاب الله عليه، ولو رجع وتاب تاب الله عليه، ولو رجع وتاب تاب الله عليه. خلق الإنسان ضعيف، لكن الله يعلم من تاب ومن لم يتب، لا تخفى عليه السرائر. يقول هذا واحد يقول المستشفيات ضرر ويجعل المرأة تلد في بيته ويولدها، هل هذا الأمر جائز؟ على كل حال إذا كان يستطيع ولا تقع المرأة في مشكلة، لكن الطب الآن تطور والناس تغيرت، فيمكن أن يحاول أن يعمل شيء لا يعرف. وبعدين لا يجوز الإنسان أن يتطبب شيء لا يعلمه، يمكن أن يأتي بقابلة لبيته أو يأتي بامرأة، وإذا اضطر يذهب للمستشفى أو لا. ما الكتب التي تنصح بقراءتها؟ القرآن والسنة، الكتب تفاسير صحيح البخاري وشرحه، صحيح مسلم وشرحه، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه الكتب مفيدة وأصحابها على منهج سليم، فالقراءة فيها طيبة وفيها علم كثير. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.